بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الهبة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب هدية ما يكره لبسه. قال: باب هدية ما يكره لبسه. ثم ذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة، رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة سراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. قال: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت حلل، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة، وقال: كسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له بمكة مشركة. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي رضي الله عنه فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت على بابها سترا مشيا، فقال: مالي وللدنيا. فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال: ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. قال: هدية ما يكره لبسه. يبقى معلوم أن الحرير يكره للرجال دون النساء، فجاز أن يهدى للرجل ثوبا من حرير، ولكن لا يقصد بذلك أن يلبسه الرجل، ولكن ينتفع إما ببيعه وينتفع بثمنه، أو يقوم بتقسيمه على أهل بيت من النساء. لذلك قال: باب هدية ما يكره لبسه. يبقى يكره لبس الحرير بالنسبة للرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحرير والذهب حرام على الرجال حلاله للنساء. فكانت هذه الرواية الأولى التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأى عمر بن الخطاب حلة سراء عند باب المسجد، حلة من حرير رأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس الثوب في الجمعة وكذلك للوفود، كان له ثوب الجمعة وثوب أيضا لاستقبال الوفود. فقال: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. ده طبعا بالنسبة للرجال، لحرمة لبس الحرير بالنسبة للرجال والذهب، ولكن هو حلال للنساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، من ليس له نصيب ولا حظ في الأجر في الآخرة. ثم جاءت حلل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة، فقال: كسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت؟ فظن عمر الخطاب رضي الله عنه أن هدية النبي صلى الله عليه وسلم له لهذه الحلة لكي يقوم يلبسها، ولكن كما فبين ذلك، فقال: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له بمكة مشركا. يبقى لما أهدى له هذه الهدية، يبقى ليس المقصد من ذلك أن ينتفع بها بلبسها، ولكن ينتفع سواء ببيعها أو أنه يقوم بتقسيمها على نساء، لأن الحرير حل للنساء حرام على الرجال. فكساء عمر أخا له بمكة مشركا، كساء عمر أخا له بمكة مشركا، يعني أهدى له هذه الهدية. وطبعا لا يقصد بذلك أنه لما أعطاها للمشرك أنه أيضا يلبسها، ولكن ينتفع بها. ودي طبعا هيجي الكلام بعد ذلك، الهدية للمشركين جواز. يبقى عمر رضي الله عنه أهدى ذلك لأخيه المشرك وكان بمكة. لا يقصد بذلك لأن نقول أن المشركين يخاطبون بفروع الشريعة زي ما أنت المسلم مخاطب بفروع الشريعة، أيضا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني هو مأمور بالصلاة والصيام، مأمور بالصدقة، يبقى كل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى يبقى كل مكلف مأمور بذلك سواء كان مسلما أو غير مسلم. فلذلك نقول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يبقى بالأوامر والنواهي، يبقى كما أن الحرير حرام على الرجال، حرام على الرجال بصفة عامة، يبقى على كل رجل مكلف، يبقى حرام الحرير سواء كان مسلما أو غير ذلك. لكن الأمر أن المسلم بينصاع لكلام ربي سبحانه وتعالى وامتثل لكلام ربي سبحانه وتعالى. فعمر أهدى هذه الحلة لأخي له بمكة مشركا، وأنه لا يقصد بذلك أنه لكي ينتفع بلبسها ولكن ينتفع بها سواء بالبيع أو بغير ذلك، لأن الحرير حرام على الرجال، يبقى سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين. يبقى لما نقول حرام على الرجال، حرام حل للنساء، نساء بصفة عامة سواء كانت مسلمة أو كانت مشركة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني رأيت على بابها سترا مشيا، فقال مالي وللدنيا، ثوب مخطط كده بألوان زاهية. فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في على بيت في بيت فاطمة، رجع وذكر كده وقال مالي وللدنيا. فأتى علي رضي الله عنه فذكر ذلك لها، فقالت يأمرني فيه بما شاء، قال ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. قلنا على الرغم أن يعني يبدا لما رأى ذلك الثوب المخطط، مخطط بألوان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الدخول لبيت فاطمة رضي الله عنه وقال مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، يبقى ترك زينة الدنيا وزخرفة الدنيا، واللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيتقلل من الدنيا، كان بيتقلل مالي وللدنيا، أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. يعني يمثل لنا ذلك الأمر حاله كحال إنسان كده في سفر، وبالتالي وجد ظل شجرة فقال تحتها، يعني نام نومة القيلولة، نوم القيلولة دي يعني عبارة عن نوم خفيف ثم راح وتركها، وده حاله، هذا حالنا في الدنيا. يعني يمثل لنا يا ترى الدنيا ما تمثل لك الدنيا، قال ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، قال مالي وللدنيا، مالي وللدنيا. يبقى لم ينشغل بالدنيا، ولكن انشغال المسلم دائما بأمر الآخرة، انشغاله دائما بأمر الآخرة، همه منصرف إلى الآخرة، ويعلم أن الدنيا خادمة للآخرة، وأن ليس معنى ذلك الكلام هو إهمال الإنسان للدنيا، ولكن هي الدنيا هي ميدان العمل الذي يكد فيه الإنسان ويعمل من أجل أن يحصل على تلك المدخرات التي ينال بها الأجر والثواب عند رب سبحانه وتعالى، ينال من خلالها المنزلة. يبقى منزلة الإنسان في الآخرة لا تنال إلا بتعمير للدنيا، ولكن تعمير الإنسان للدنيا هي في طاعته لله سبحانه وتعالى، لكن ليس معنى ذلك إهمال الإنسان للعمل. قلنا الآن الساعات بتبقى يعني البعض عنده مفاهيم مغلوطة، معنى الزهد في الدنيا كده هو إهمال للعمل أو إهمال الدنيا وتكفف الناس، نقول لا، تعمل وتجد وتجتهد ولكن بما لا يؤثر على أمر الآخرة، ونعلم دايما أن الدنيا خادمة للآخرة، الدنيا خادمة، فلا تكن خادمة للدنيا ولكن الدنيا خادمة للآخرة. ولذلك قال مالي وللدنيا، فأتى علي فذكر ذلك لها، فقالت يأمرني فيه بما شاء، كيف تصرف في ذلك الثوب، قال ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. ثم ذكر رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سراء فلبستها، هذا حلة من حرير، فلبسها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال فرأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قال فشققتها بين نسائي. يبقى ظن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهداه هذه الحلة التي من حرير ظن لكي يلبسها، فلبسها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرأى ذلك الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحل الرجال لبس الحرير ولا الذهب، فقال شققتها بين نسائي. يبقى المقصد من ذلك يبقى جواز ديت ما يكره لبسه بالنسبة للرجال، لكن مش معنى كده هو لما أهداك هذه الهدية من حرير ثوب من حرير هو لكي تنتفع به في لبسه، ولكن تنتفع ببيعه أو تقوم بتقسيم وتوزيع على نسائك. ثم ذكر الباب التالي، باب قبول الهدية من المشركين، قبول الهدية من المشركين. الباب التالي الهدية أيضا المشركين، يبقى زي ما يجوز قبول هدية المشرك جاز أيضا إهداء المشرك، يبقى جاز إهداء المشرك. قال باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار فقال أعطوها آجر، وهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. قال أبو حميد رضي الله عنه: آد ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة وكتب له ببحرهم. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وقال في رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أن أكيدر دوما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أهدى له ثوبا من حرير فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقام تقسيمه بين نسائه. ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجاء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله ما في 30 و100 إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شهيدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناها على البعير أو كما قال. قبول الهدية من المشركين، يبقى لو كان يعني هذا المشرك لو أهدى لك هدية هل يجوز التعامل في ذلك؟ وطبعا دايما كده في مسألة المشرك، طبعا دايما الهدية لا وقع في نفس، والهدية دايما جالبة للمودة. طبعا بالنسبة للمشرك لابد من قطع المودة، ليس هناك مودة بين المسلم وبين المشرك، يعني ليس هناك مودة. لا تجد قوما يؤمنون بالله والآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الإيمان مانع من كذا، لما الإيمان بينزل إلى القلب بنجد الإنسان بيستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى، لا يتحرك لا يمينا ولا شمالا ولا يتقدم ولا يتأخر إلا بإرشادات الكتاب والسنة. فلذلك يبقى قطع المودة بينك وبين المشرك، لكن جازت المعاملة في البيع والشراء، وكذلك في إهدائك للمشرك أو إهداء المشرك لك، يبقى دي كلها معاملات، هذه معاملات. لكن دائما نحن ننتبه لأن الهدية لا وقع في النفوس، يعني قد تكون جالبة للمودة، فلذلك أحضر الإنسان. يبقى نفرق ما بين قبول الهدية من المشرك وكذلك المودة، يبقى المودة مقطوعة بين المسلم والمشرك، لكن جازت هذه المعاملات. فلذلك قال باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار فقال أعطوها آجر، أي هاجر. أم إسماعيل رضي الله عنها كانت إبقامة وليدة أعطاه لسارة، يبقى على ذلك ده رجل جبار مشرك، فأعطى هاجر أم إسماعيل رضي الله عنها يعني كأما عند سارة، أعطاه، يبقى دي هدية، هدية من هذا المشرك لسارة زوج إبراهيم عليه السلام، فقبل ذلك الأمر. وده طبعا بناء على أن شرع من كان قبلها شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا إبطال ذلك الأمر. يبقى ده شريعة من كان قبلنا، هل يا ترى هي شرع لنا؟ طالما أن الشارع لم يأتي بإبطال ذلك الأمر، يبقى شرع من كان قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي بما يعارضه في شرعنا. قال هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل قرية فيها ملك أو جبار، فقال أعطوها أجر. الملك أو الجبار ده قال أعطوها أجر، فأعطاها وليدة، يبقى الوليدة دي أعطاها لسارة زوج إبراهيم عليه السلام، وهاجر هي أم إسماعيل. وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، يبقى دي أهودية، آدت هذه الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم فقبلها وأكل منها. كذلك قال أبو حميد رضي الله عنه، أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة، وكتب له ببحريم أي ببلدين، يبقى ده بغلة وكساه بردة، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. دي كلها دليل على جواز قبول هدية المشرك، جواز قبول هدية المشرك. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، وكان أنا عن الحرير، يبقى جبة كده من سندس، أي ده حرير أساسا، السندس والاستبرق كل دي ديباج، كل دي حرير يعني، فأودي عليه جبة من سندس، وكان أنا عن الحرير، فعجب الناس منها، قلنا من نعومة الملمس. فقال، والذي نفس محمد بيده، لما نديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. يبقى نقول مهما كده يعني يكون من متاع من الدنيا، هذا متاع قليل بالنسبة للآخرة. ودايما كده التذكرة الدائمة من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنه، دايما التذكرة، يعني كما مرت علينا رواية قال، مالي وللدنيا، طيب هي حرام؟ ليس حرام، ولكن من باب الزينة والزخرفة لغير ذلك، مالي وللدنيا، يبقى نقول هدفه أعلى من كده، أسمى من ذلك، فلا ينشغل بزينة الدنيا، ويخشى الإنسان على نفسه أن يؤخذ من ذلك الجانب، ممكن يستدرك، يعني يستدرك الإنسان من هذا الجانب، أي جانب ممكن يستدرك منه الإنسان يغلق ذلك الباب حتى لا يؤخذ من خلاله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يبقى ممكن زينة الدنيا، زخرفة الدنيا، يبقى أخاذة بتأخذ بعين الإنسان وبلوب الإنسان، فلذلك أغلق ذلك الباب. يبقى الإنسان يخشى على نفسه من الدنيا أن يؤخذ من خلال الدنيا، يخشى على نفسه، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. دايما بنحتاج إلى التذكرة الدائمة. يبقى الإنسان ممكن هذه يعني مبادئه، لكن المبادئ دي محتاجة إلى مراجعة، إلى استذكار، إلى تعاهد، دايما بنحتاج. الدين نصيحة وذكر، فإن الذكرى تنفع مؤمنين، تذكرة دايما تذكرة، ولذلك ما يجد سبيلا من ذلك إلا وكان يذكر الصحابة رضي الله عنه. لذلك قال، والذي نفس محمد بيده، لما نديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. لما وجد كده أن هم يعني مدى الإعجاب بملمس هذا الحرير، يبقى نقول على ذلك هذا متاع قليل بالنسبة للآخرة، متاع الدنيا ومتاع قليل بالنسبة للآخرة، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك أن أكيد دومة الجندل أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليه، المقصد أيضا قبول هدية ذلك المشرك. ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسومة فأكل منها. الشاهد من كده أن هي أهدته هذه الشاة وقامت بوضع السم في تلك الشاة، والشاهد أنه قبل ذلك وأكل منها، معنى أنه أكل منها أنه قابل هذه الهدية من اليهودية، فجاء بها فقيل ألا نقتلها؟ فقال لا، قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا السم أثر في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آخر روايات، رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا رأى مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن لما قل الطعام. وده كان دايما يعني بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنه، إذا قل الطعام يأمرهم بتجميع ما معهم من طعام من زاد، وده زاد قليل، ولكن يدعو له ويدعو فيه بالبركة فيأكلون جميعا ثم تبقى منه بقية، ثم تبقى منه بقية ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان تكثير الماء والطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، بل الماء كان بينبع من أصابعه، وأيضا كان تكثير الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل، يبقى فائق الطول، فبغنم يسوقها، يبقى هذا الرجل كان راعي على غنم وهو رجل مشرك كما يقول عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه: ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ بيعا أم هبة؟ فقال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة. الشاهد من الكلام قال له: بيعا أم عطية؟ يعني يا ترى هيمنحهم من لبنها أم أنه هو لابد أن يشتروا ذلك؟ يعني الشراء بيع وشراء ولا يبقى هدية؟ يبقى المقصد من كده أنه هو هل يا ترى هيمنحهم هذا اللبن كبيع وشراء ولا هيكون عبارة عن هدية؟ معنى الكلام: لو لم تجز الهدية ما كان ذلك العرض من النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم تجز الهدية من المشركين ما كان ذلك العرض من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: بيع أم عطية؟ أو قال أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاء فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله ما في 30 و100 إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شهيدا أعطاها إياه، كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناها على البعير أو كما قال. دي أدي بركة يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنه كان بيكثر ذلك الطعام بين يديه. ولكن الشاهد من هذه الرواية التي خليها ساق الإمام البخاري هذه الرواية تحت الترجمة، قال: بيعا أم عطية؟ بيعا أم هبة؟ يا ترى هيعطيهم يعني كعطية منحة كده هذا اللبن ولا بالبيع والشراء؟ بجواز البيع والشراء وجواز قبول الهدية أيضا لو لم يجوز ذلك ما كان ذلك العرض من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل إلى الباب التالي، باب الهدية للمشركين، باب قبول الهدية من المشركين، وباب الهدية أيضا للمشركين. وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ من أهل مكة قبل أن يسلم. أيضا رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. فقال: باب الهدية للمشركين، باب الهدية للمشركين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يبقى بيقصد كده ترى من المشرك الذي جاز أن يكون معه التعامل في الهدايا، يبقى غير الحربي، غير المشرك الحربي. قال: لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، هو المشرك الحربي اللي عاد المسلمين ويحارب المسلمين. قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وده نوع انواع البر يعني العدل معهم، باب من أنواع البر، منها الهدية لهؤلاء. قلنا طبعا دايما المسلم بكل هدف، وبيكون هدف المسلم هو في سعيه يعني جلب هؤلاء وجذب هؤلاء إلى الدين من خلال المعاملات، من خلال السلوكيات، مش هدية لمجرد الهدية فقط، ولكن يتبع ذلك دعوة هؤلاء إلى دين الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المعاملة الحسنة. يبقى إقامة الإنسان لشريعة ربه سبحانه وتعالى في معاملاته، يبقى حتى مع الكفار، لها أثر واضح في نفوس هؤلاء، لها أثر واضح في نفوس هؤلاء. يبقى دي عبودية لله عز وجل نحن نطبقها، وهذه العبودية لها أثار لا شك في نفوس الآخرين. فربنا سبحانه وتعالى كما قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. يبقى فيه نوع أنواع البر، منها يبقى هذه الهدايا، قلنا الهدية بتسل بها سخيمة القلب، تسل بها سخيمة القلب. أيضا كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: رأى عمر رضي الله عنه حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: بتاع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة أو إذا جاءك الوفد. يبقى كان لي ثوب مخصوص للجمعة، وأن لأن الإنسان في يوم الجمعة يبقى بيلبس أحسن الثياب ويصيب من الطيب، وكذلك بيغتسل. يبقى دي كلها أداب ليوم الجمعة. وكذلك عند استقبال الوفود، عند استقبال الوفود، قلنا في باقي اليوم ممكن بيلبس الإنسان ملابس المهنة، لكن عند استقبال بقى الزوار الوفود يبقى يلبس أحسن ما عنده. فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها. يبقى تتصرف فيها، سواء بيع تنتفع بالثمن، وطبعا لما يبيعها مش هيبيعها لرجل يلبسها، ولكن هي هتباع أيضا لنساء يعني يتزين في ذلك أو يلبسن ذلك الأمر. يبقى الرجل يشتري الحرير لامرأتي أو لبناتي أو لإخواتي أو لأمي، لنساء بصفة عامة، أو تكسوها، يعني تكسوها سواء من نسائي أصرف ذلك الصرف. فأرسل بها عمر إلى أخ من أهل مكة قبل أن يسلم. يبقى أرسله كان أخ مشرك، الغرض من كده الهدية للمشركين جازت، لأن عمر الخطاب رضي الله عنه أرسل هذه الحلة إلى أخيه المشرك الذي كان بمكة. وطبعا ده إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بصحة ذلك الأمر، صحة هذا التصرف. أسماء أيضا بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان العهد الذي بينه وبين يعني أهل مكة، يعني بعد صلح الحديبية، يبقى في المدة التي بين صلح الحديبية وفتح مكة، قالت: فأتت فقدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه المدة في هذا العهد. فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ يبقى كانت هي راغبة، أي في إيصال العلاقة التي بينها وبين بنتها أسماء. لكن اختلف العلماء يا ترى هي أسلمت أم لا، دي أم أسماء غير عائشة، يعني أم أسماء بأخت عائشة رضي الله عنها. فقالت: أفأصل أمي؟ يعني توصلها يا ترى تنشي العلاقة؟ أتت راغبة، راغبة في إيصال العلاقة التي بينها وبين بنتها، لأنها أتت محملة بهدايا. فقال: نعم صلي أمك، يعني بقى هنا صلة الرحم حتى لو كانت كافرة، صلة الرحم حتى لو كانت كافرة، يبقى صلة الرحم غض النظر كان كافرا أو كان مسلما. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن وصل الإنسان بولديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أشكر لي ولديك لي مصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما فيش قطع صلة حتى لو كان كافرا، يبقى حتى لو كان الأب أو الأم، يعني الأب كان كافرا والأم كانت كافرة، يبقى المعاملة بالمعروف، صلة الرحم. لذلك قال الله تعالى: وَوَصَّى الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولولديك إلي مصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يبقى مسألة الهدية المشرك سواء قبول الهدية منه أو إهداء هذه الهدية للمشرك، لكن أيضا مع الحذر لا تنشأ مودة في قلبك أبدا، لأن هذه مودة لا تكون إلى المسلمين، مودة بين المسلم والكافر مقطوعة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. يبقى ده الإيمان لما بينزل فبيستقيم جوارح الإنسان على كتاب رب سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، ولا باب لا يحل أحد أن يرجع في هبته وصدقته. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه، قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ثم ذكر رواية عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. ثم ذكر آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة رواية عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا ابن عمر، فدعاه فجاهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. قال لا يحل أحد أن يرجع في هبته وصدقته. يبقى لو تصدق على إنسان ما يجوزش أنه يأخذ هذه الصدقة مرة ثانية. إن وهب هبة لإنسان يبقى لا يجوز أن يعود في تلك الهبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه، يعني زي ما الإنسان كده تقيأ ثم يعني لحس ذلك القي. قلنا صورة منفرة، يعني صورة منفرة، يعني الإنسان لا يستطيع أن يتصور هذه الصورة. فكذلك عشان يبين لنا يعني هذا الأمر، قلنا ممكن الأمر ده بيستهين بالإنسان، يبقى أهدى هدية لفلان، حدثت مشاجرة، خصوبة، نزاع، عند ذلك يطلب منا أن نرد عليه هذه الهدايا وتلك الهبات. يبقى ده بيحدث دائما، فحتى لا يفكر الإنسان لا من قريب ولا من بعيد. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة، هل يصار فعلا يستطيع الإنسان يعود في قيه؟ نقول على ذلك لو تقيه الإنسان يأنف أن ينظر إلى ما خرج من فيه، يأنف الإنسان، فمالك لو طلب بأن يبتلع ذلك الأمر. ده حال العائد في هبته، هذا حال العائد. يبقى لما آدى هذه الهدية لا يفكر لا من قريب ولا من بعيد أن يعود فيها أبدا، لا يفكر وكأنه لم يصنعها. قلنا أن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، أو كما قال كالعائد في قيئه. أيضا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء. يبقى أي سلوك مرفوض، أي صفة مذمومة لا تمثل عند المسلم، يعني المسلم يعني لا تنطوي أفعاله على سلوكيات مرفوضة، أو أنه لا يشتمل على صفات ولا خلال مذمومة. يبقى أي صفة مذمومة بيبتعد عنها، يعالج ذلك الأمر. أي سلوك مرفوض هو أبعد الناس عن ذلك، يبقى فعله دايما بيبقى عبودية لله سبحانه وتعالى. من ذلك هو الابتعاد عن الصفات المذمومة وعن السلوكيات دايما المرفوضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيه، اللي بيعود في الهبة كده كالكلب يرجع في قيه. واحنا استمعنا للآيات، ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل بالكلب، واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبعه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تدبر كده وتأمل المثل، يعني نقول الإنسان حتى الذي لا يصلي ولا يصوم لا أبدا لا من قريب ولا بعيد يريد أن يشبه بالكلب، يبقى ده حيوان خبيث، يعني حيوان خبيث. هل يا ترى يعني ده إنسان لا يفعل الطاعات؟ لو شبهنا هذا الإنسان بالكلب أو الحمار يأنف من ذلك ويرفض ذلك الأمر. فربنا سبحانه وتعالى كما بين، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أتركه، ده الإنسان حريص على الدنيا، ممكن يبيع الآخرة، ممكن يبيع الدين من أجل حطام الدنيا الزائد. ده مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا آياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تفكر كده وتأمل، وإن دايما كده الأمثلة بتضرب عشان توصل إلى أذاننا مفاهيم تستقر ونعمل من خلالها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل سوء، الذي يعود في أبدك الكلب يرجع في قيه. أيضا في رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله، لما تصدق كده الفرس يعني يحمل عليه إنسان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، قال فأضاعه الذي كان عنده، لم يهتم بالفرس، لم يهتم فأصيب به الوغال، وبالتالي لا يصلح يعني أن يحمل عليه ليجاهد في سبيل الله. قلنا أن مسألة الكر والفر مطلوب كده، يعني خيل تجيد الفر والكر، وكذلك أيضا يعني ليست بها هزال، فأردت أن أشتري منه. يبقى عمر الخطاب أراد أشتري، هيشتريه بمالي، يبقى تصدق بهذه الصدقة على فلان فرس كده يحمل على ظهري في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكنه أضاع الذي كان عنده ما اهتمش به، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما كده يعني أدي قصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، لما قالت قدمت علي أمي ومشركها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله قبل أي عمل، قبل أي قرار، أي قرار مش هياخذ القرار ويستفتي، لا ده كان سيسألون قبل إيه؟ قبل الإقدام على العمل. أدي أسماء رضي الله عنها دي أمها، ما جاءت قالت قدمت علي راغبة، أفأصل أمي؟ الشرع يقول إيه؟ يعني الشرع مش الهوى يقول إيه أو العاطفة تقول إيه، الشرع يقول إيه؟ فماذا يقول الشرع؟ قلنا لأن الصحابة دي تربت على مبدأ كده، المبدأ ده مؤسس في داخل الصحابة ثابت كده، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله إن الله سميع عليم. خلاص مسألة مش محتاجة لمراجعة عند الصحابة، يبقى خلاص رتب نفسه كده داخليا إنه لا يتقدم بقول أو فعل إلا بعد المراجعة على الكتاب والسنة، ماذا قال الله تعالى، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في هذا القول وهذه الفعلة، فما كانوا يتقدمون لا بقول ولا بفعل على كتاب ربهم ولا على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. فده بيتباع، يعني عمر لما هشتري مش هقول له رجع لي الصدقة، ده هيشتريها، يعني هيشتري كأي واحد هيشتري ذلك الأمر. يبقى لما تصدق بهذه الصدقة على فلان، فلان قام بيعيها، يبقى هو أحد المشترين، يبقى عرض السلعة كده على المجموع فهو أحد المشترين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال وظننت أنه بيعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري، وإن أعطاكه بدرهم من واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه. المفهوم عندنا يعود في الصدقة إنه يقول له رد علي الكلام ده، رد علي الهبة، رد علي هذه الصدقة، رد عليه بلا عوض، لا ده هيشتريها، يعني ده هيبقى في عوض أساسا. ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، يبقى كان يعني صاحب الصدقة هيقوم ببيعها، فالمتصدق لا يكون أحد المشترين منه، لأنه هيشتري ممكن يزود في الثمن، ولكن يزيد في الثمن ولكن لا يكون ذلك، يبقى كأنه عاد في صدقته، مع أنه يقوله ده دي بتتباع وأحد المشترين هيبقى، يعني فعلى ذلك مش هو قال له رد علي هذه الهبة، لا هذه صورة ممكن احنا العقول قد لا تتصورها، ولكن الشرع بيّن لنا هذه صورة من الصور الممنوعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتري، وإن أعطاكه بدرهم من واحد فإن العائد في صدقاته كالكلب يعود في قيه. ثم آخر هذه الروايات رواية عن عبد الله، آخر روايات ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، باب لا يحل أحد أن يرجع في هبته وصدقته، رواية عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان، مروان بن الحكم وكان يعني أمير على المدينة في عهد معاوية، فقال مروان من يشهد لكما على ذلك؟ يبقى دي دعوة، فين البينة؟ يبقى البينة على المدعي، فهو ادعى دعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا ابن عمر، فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته له. لا يرجع في الهبة أو الصدقة لا تصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم على صهيب، يبقى أعطاه هذه الهبة لصهيب فانتقلت بعد ذلك لورثته. فلما أقام الشاهد على أو البينة على صدق ما قال، فعلى ذلك قضى لهما مروان بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما لهما. ثم ذكر على ذلك الباب التالي، باب ما قيل في العمرة والرقبة، قال باب ما قيل في العمرة والرقبة، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.